المركز العالمي للإعلام يقدم ب ب بو بطة. ألف باء للأطفال، برنامج لتعليم نطق وكتابة الحروف العربية للأطفال. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. أصدقائنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الشريط سنتعلم النطق الصحيح للحروف العربية، وفي الكتاب المرفق نتعلم كيفية كتابتها. وبهذا أصدقائي نكون قد تعلمنا نطق وكتابة الحروف العربية. وقبل أن نبدأ شرح كيفية استخدام هذا الشريط، نود أن نتذاكر في بعض فوائد هذا الشريط. وما هي هذه الفوائد؟ اذكريها لنا يا ميساء. الفائدة الأولى يا سارة هي أننا عندما نتعلم الحروف العربية فهذا يعني أننا تعلمنا أفضل لغة في العالم، وهي لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة كذلك. هذه هي الفائدة الأولى، فما هي الثانية؟ الفائدة الثانية يا سارة هي أننا عندما نتعلم النطق والكتابة الصحيحة لكل حرف فهذا يعني أن كلامنا سيكون واضحا للسامعين وخطنا واضحا للقارئين، وهذا سيساعدنا على قراءة القرآن بشكل سليم. هذا صحيح يا سارة. أما الفائدة الثالثة، لقد سبقتني إليها يا ميساء، ولكن دعيني أذكرها لأصدقائنا الأعزاء. تفضلي يا سارة. اللغة العربية تتكون من 28 حرفا، أليس كذلك؟ أجل، إنها 28 حرفا، وهناك حرف في اللغة العربية لا يوجد مثله في أي لغة من لغات العالم. وما هو هذا الحرف الفريد يا ميساء؟ حرف الضاد، لذلك فلغتنا تسمى لغة الضاد. جزاك الله خيرا يا ميساء على هذه الفوائد والمعلومات القيمة. والآن دعينا نشرح لأصدقائنا كيفية استخدام هذا الشريط. إذا استمعتم لهذا الصوت فهذا يعني أننا انتقلنا إلى حرف جديد، أي صفحة جديدة في الكتاب الذي بين أيديكم يا أصدقائي. وفي بداية كل صفحة نسمع الحرف، ثم نسمع بعد ذلك صوت الحرف بحركاته المختلفة. ماذا تعنين بحركاته المختلفة؟ حركات الحرف ثلاث: الفتحة في حرف الألف أ، والكسرة في حرف الألف إي، والضمة في حرف الألف أو. وبعد أن نسمع يا أصدقائي صوت الحرف بحركاته الثلاث، سنسمع في الشريط كلمة تبدأ بالحرف الذي سمعنا نطقه بالشكل الصحيح وهو في حالة الفتح، وننظر في الكتاب إلى نفس الصفحة التي يوجد فيها الحرف، ثم نقوم بكتابة الحرف في الخانة المخصصة له. استمعوا يا أصدقائنا إلى المثال التالي، وليكن حرف الألف. افتح الصفحة التي يوجد فيها حرف الألف من الكتاب واستمعوا إلى صوت حرف الألف. استمع إلى صوت حرف الألف. ألف ألف ألف. ردد معي: آ إي أو آ إي أو آ إي أو آ إي أو آ في كلمة أرنب أرنب أرنب. ردد معي أرنب أرنب أرنب أرنب أرنب أرنب. بعد أن استمعتم إلى حرف الألف، خذوا قلم الرصاص واكتبوا على الحرف المنقط في الصفحة إلى أن تصلوا إلى الخانات البيضاء، ثم اكتبوا الحرف كاملا إلى أن تصلوا إلى الكلمة الموجودة في آخر الصفحة. والآن لنبدأ. استمع إلى صوت حرف الألف. ألف ألف ألف. ردد معي آ إي أو آ إي أو آ إي أو آ إي أو. آ في كلمة أرنب أرنب أرنب. ردد معي أرنب أرنب أرنب أرنب أرنب أرنب. استمع إلى صوت حرف الباء. باء باء. ردد معي با بي بو با بي بو با بي بو با بي بو. با في كلمة بطة بطة بطة. ردد معي بطة بطة بطة بطة بطة بطة. استمع إلى صوت حرف التاء. تاء تاء تاء. ردد معي تاء تي تو تاء تي تو تاء تي تو تاء تي تو. تاء في كلمة تاج تاج تاج. ردد معي تاج تاج تاج تاج تاج تاج. استمع إلى صوت حرف الثاء. ثاء ثاء ثاء. ردد معي ثا ثي ثو ثا ثي ثو ثا ثي ثو ثا ثي ثو. ثا في كلمة ثعلب ثعلب ثعلب. ردد معي ثعلب ثعلب ثعلب ثعلب ثعلب ثعلب. استمع إلى صوت حرف الجيم. جيم جيم جيم. ردد معي جا جي جو جا جي جو جا جي جو جا جي جو. جا في كلمة جمل جمل جمل. ردد معي جمل جمل جمل جمل جمل جمل. استمع إلى صوت حرف الحاء. حاء حاء حاء. ردد معي حا حي حو حا حي حو حا حي حو حا حي حو. حا في كلمة حا حمامة حمامة حمامة. ردد معي: حمامة حمامة حمامة. حمامة حمامة حمامة. استمع إلى صوت حرف الخاء. خاء خاء خاء. ردد معي: خ خي خو. خ خي خو. خ خي خو. خ خي خو. خ في كلمة خروف خروف خروف. ردد معي: خروف خروف خروف. خروف خروف خروف. استمع إلى صوت حرف الدال. دال دال دال. ردد معي: دا دي دو. دا دي دو. دا دي دو. دا دي دو. دا في كلمة دجاجة. دجاجة دجاجة. ردد معي: دجاجة دجاجة دجاجة. دجاجة دجاجة دجاجة. استمع إلى صوت حرف الذال. ذال ذال ذال. ردد معي: ذا ذي ذو. ذا ذي ذو. ذا ذي ذو. ذا ذي ذو. ذا في كلمة ذيل. ذيل ذيل. ردد معي: ذيل ذيل ذيل. ذيل ذيل ذيل. استمع إلى صوت حرف الراء. راء راء راء. ردد معي: را ري رو. را ري رو. را ري رو. را ري رو. را في كلمة رجل. رجل رجل. ردد معي: رجل رجل رجل. رجل رجل رجل. استمع إلى صوت حرف الزاي. زاي زاي زاي. ردد معي: زا زي زو. زا زي زو. زا زي زو. زا زي زو. زا في كلمة زرافة. زرافة زرافة. ردد معي: زرافة زرافة زرافة. زرافة زرافة زرافة. استمع إلى صوت حرف السين. سين سين سين. ردد معي: س سي سو. س سي سو. س سي سو. س سي سو. س في كلمة سمكة. سمكة سمكة. ردد معي: سمكة سمكة سمكة. سمكة سمكة سمكة. استمع إلى صوت حرف الشين. شين شين شين. ردد معي: شا شي شو، شا شي شو، شا شي شو، شا شي شو. شا في كلمة شمس، شمس شمس. ردد معي: شمس شمس شمس، شمس شمس شمس. استمع إلى صوت حرف الصاد. صاد صاد صاد. ردد معي: ص صي صو، ص صي صو، ص صي صو، ص صي صو. ص في كلمة صقر، صقر صقر. ردد معي: صقر صقر صقر، صقر صقر صقر. استمع إلى صوت حرف الضاد. ضاد ضاد ضاد. ردد معي: ض ضي ضو، ض ضي ضو، ض ضي ضو، ض ضي ضو. ض في كلمة ضابط، ضابط ضابط. ردد معي: ضابط ضابط ضابط، ضابط ضابط ضابط. استمع إلى صوت حرف الطاء. طاء طاء طاء. ردد معي: طا طي طو، طا طي طو، طا طي طو، ط طي طو. ط في كلمة طبيب، طبيب طبيب. ردد معي: طبيب طبيب طبيب، طبيب طبيب طبيب. استمع إلى صوت حرف الظاء. ظاء ظاء ظاء. ردد معي: ظ ظي ظو، ظ ظي ظو، ظ ظي ظو، ظ ظي ظو. ظ في كلمة ظرف، ظرف ظرف. ردد معي: ظرف ظرف ظرف، ظرف ظرف ظرف. استمع إلى صوت حرف العين. عين عين عين. ردد معي: ع عي عو، ع عي عو، ع عي عو، ع عي عو. ع في كلمة عسل، عسل عسل. ردد معي: عسل عسل عسل، عسل عسل عسل. استمع إلى صوت حرف الغين. غين غين غين. ردد معي: غ غي غو غ غي غو غ غي غو غ غي غو غ في كلمة غزال غزال غزال. ردد معي: غزال غزال غزال غزال غزال غزال. استمع إلى صوت حرف الفاء. فاء فاء فاء. ردد معي: فا في فو فا في فو فا في فو فا في فو. فا في كلمة فراشة فراشة فراشة. ردد معي: فراشة فراشة فراشة فراشة فراشة فراشة. استمع إلى صوت حرف القاف. قاف قاف. ردد معي: قا قي قو قا قي قو قا قي قو قا قي قو. قا في كلمة قلم قلم قلم. ردد معي: قلم قلم قلم قلم قلم قلم. استمع إلى صوت حرف الكاف. كاف كاف كاف. ردد معي: كا كي كو كا كي كو كا كي كو كا كي كو. كا في كلمة كعب كعب كعب. ردد معي: كعبة كعبة كعبة كعبة كعبة كعبة. استمع إلى صوت حرف اللام. لام لام لام. ردد معي: لا لي لو لا لي لو لا لي لو لا لي لو. لا في كلمة ليمون ليمون ليمون. ردد معي: ليمون ليمون ليمون ليمون ليمون ليمون. استمع إلى صوت حرف الميم. ميم ميم ميم. ردد معي: ما مي مو ما مي مو ما مي مو ما مي مو. ما في كلمة مسجد مسجد مسجد. ردد معي: مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد. استمع إلى صوت حرف النون. نون نون نون. ردد معي: نا ني نو نا ني نو نا في كلمة نحلة. نحلة نحلة. ردد معي: نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة. استمع إلى صوت حرف الهاء. هاء هاء هاء. ردد معي: ها هي هو. ها هي هو. ها هي هو. ها هي هو. ها في كلمة هاتف. هاتف هاتف. ردد معي: هاتف هاتف هاتف هاتف هاتف هاتف. استمع إلى صوت حرف الواو. واو واو واو. ردد معي: وا وي وو. وا وي وو. وا وي وو. وا وي وو. وا في كلمة وردة. وردة وردة. ردد معي: وردة وردة وردة وردة وردة وردة. استمع إلى صوت حرف الياء. ياء ياء ياء. ردد معي: يا يي يو. يا يي يو. يا يي يو. يا يي يو. يا في كلمة يد. يد يد. ردد معي: يد يد يد يد يد يد. إلى هنا يا أصدقائي نكون قد تعلمنا النطق الصحيح للحروف العربية، وكما ذكرنا لكم فإن عددها 28 حرفة. ولكي لا ننساها رددوا معنا الحروف كلها الآن. هل أنتم جاهزون؟ إذن لنبدأ. 1 2 3 ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. والآن رددوا معنا كل حرف بحركاته الثلاث مع الكلمة التي تبدأ بنفس الحرف. 1 2 3 أ إي أو أرنب ب بي بو بطة ت تي تو تاج س سي ثو ثعلب ج جي جو جمل ح حي حو حمامة خ خي خو خروف د دي دو دجاجة ذ ذي ذو ذي را ري رو رجل ز زي زو زرافة س سي سو سمكة ش شي شو شمس ص صي صو صقر ض ضي ضو ضابط طا طي طو طبيب ظ ظي ظو ظرف ع عي عو عسل غ غي غو غزال ف في فو فراشة ق قي قو قلم ك كي كو كعبة ل لي لو ليمون ما مي مو مسجد ن ني نو نحلة ه هي هو هاتف و وي و وردة ي ي يو يد. والآن حاولوا أن تتذكروا كل حرف واختاروا كلمة تبدأ بنفس الحرف. لنأخذ مثالا حرف الباء. انظروا إلى الغرفة التي أنتم فيها أو السيارة التي تركبونها، كيف دخلتم إليها؟ لقد دخلتم من باب الغرفة أو من باب السيارة. إذن كلمة باب تبدأ بحرف الباء. وهكذا يا أصدقائي تستطيعون أن تتعلموا كل الحروف العربية وتختاروا لها الكلمات المناسبة. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء. الباء للأطفال من إنتاج المركز العالمي للإعلام حقوق الطبع محفوظة.